أنا ما قرأت. نحن ما قرأنا. أنت ما قرأت. أنت ما قرأت. أنتم ما قرأتم. أنتن ما قرأتن. هو ما قرأ. هي ما قرأت. هم ما قرأوا. هن ما قرأنا.